أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم مرة أخرى جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في استعراضنا لبعض الإشارات الكونية في كتاب الله التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. ولازلنا في سورة البقرة، ونستعرض معكم الآية الكريمة رقم 142 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا حادثة تغيير القبلة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة المشرفة تعرفونها جميعا. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف الذي ندعو الله تعالى بتحريره من دنس اليهود في أقرب فرصة ممكنة. هذا التحول كان اختبارا للمهاجرين واختبارا لأهل المدينة في آن واحد، لأن المهاجرين يعلمون أن مكة المكرمة هي أحب بقاع الأرض إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. وكون القبلة تكون إلى بيت المقدس هو نوع من أنواع التأكيد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا. والتحويل كان للاختبار، هل سيصمد ويثبت المهاجرون على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وهنا يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. هنا لله المشرق والمغرب يعني كل الكون لله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الوجود خلق الله وهو بين يمينه سبحانه وتعالى. لله المشرق والمغرب، وجاء المشرق والمغرب هنا بالإفراد تأكيدا على ما قلناه من معاني في حلقة سابقة، أن الأرض لها مشرق حقيقي واحد ولها مغرب حقيقي واحد، والكون كله له يعني اتجاه واحد إلى الشرق واتجاه واحد إلى الغرب أساسي، ولكن الأرض لها مشرقان ومغربان ولها مشارق ومغارب عديدة جدا لا تكاد أن تحصى، نظرا لأن الأرض تدور حول الشمس في مدار حلزوني ليس في مستوى واحد. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونعلم طبعا أن الاتجاه إلى القبلة، إلى مكة المكرمة، إلى المسجد الحرام، هو الأمر الإلهي النهائي. وكان التوجه إلى بيت المقدس كما أشرنا نوع من أنواع التأكيد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء، ونوع من أنواع الاختبار لثبات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته. ولكن نعلم الآن أن لابد للمسلم أن يتجه من أي مكان في العالم إلى الكعبة المشرفة، وأن يتخذ أقصر المسافات إلى تلك الكعبة، لأن نظرا لكروية الأرض لو اتجهت جنوب شرقي أنا صح، إذا اتجهت جنوب غربي أنا صح، شمال شرقي شمال غربي، لكن على المسلم أن يختار الاتجاه الأقصر إلى الكعبة المشرفة. ومن الغريب أن هناك نقطة مقابلة لخط طول مكة المكرمة وخط عرضها في الجانب الآخر تسمى نظير القبلة. إذا اتجه الإنسان منها في أي اتجاه هو في اتجاه القبلة، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فثم وجه الله. يعني أينما توجه الإنسان في بعض بقاع الأرض هو يتوجه إلى القبلة الصحيحة. ومنها هذه النقطة التي يسميها علماء الفلك باسم، أو علماء الإسلام باسم، نظير القبلة، لأنها من عندها تتساوى المسافات إلى الكعبة المشرفة في أي اتجاه. اتجهنا إلى الشمال الشرقي، إلى الشمال الغربي، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الغرب، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، نحن في الاتجاه الصحيح إلى القبلة. وهذا تأكيد على ملك الله لهذا الكون ليس فقط للأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى هنا: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك نقول أن هذا أيضا من الإعجاز الإنبائي في القرآن الكريم، لأن القرآن نزل بهذه الآية قبل أن يقول اليهود ومشركو أو مشركي المدينة قولهم عن لماذا غير المسلمون اتجاه قبلتهم فجأة، وادعى اليهود أن الاتجاه إلى القدس الشريف كان من قبيل يعني المجاملة لليهود الذين سكنوا المدينة، والإسلام لا مجاملة فيه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد لنا على أن كل الرسل كانوا على دين واحد، وكل الأنبياء كانوا على دين واحد، وكل الرسالات نزلت برسالة واحدة هي الإسلام العظيم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا اتجهنا إلى بيت المقدس أو اتجهنا إلى المسجد الحرام لا نرى في ذلك قضية تثير الجدل وتثير الاعتراض كما حدث من مشركي المدينة ومن كفارها ومن يهود المدينة. لذلك نقول فثم وجه الله، حيثما توجه الإنسان وجهة صحيحة فثم وجه الله. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الناس قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويتكلم هو في المدينة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وصحيح نحن مطالبون بتحديد القبلة بدقة شديدة، لكن إذا كان الإنسان في منطقة لا يتوفر له فيها الأجهزة المساحية القادرة على تحديد القبلة بشكل صحيح يتجه ما بين المشرق والمغرب إذا كان في مكان غرب مكة المكرمة كالمدينة المنورة، أو في شمال مكة المكرمة إلى الغرب قليلا كالمدينة المنورة، أو كان في أقصى الغرب كما هو الحال في الدول الغربية من الحجاز، أو يتجه إلى الشرق وجنوب الشرق إذا كان في شرق مكة المكرمة أو شرق الحجاز، فلله المشرق والمغرب. لذلك جاءت هذه الآية الكريمة أقول من قبيل الإخبار الإنبائي أو الإعجاز الإنبائي في كتاب الله، لأنها جاءت تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيقوله كفار ومشركي مكة، عفوا كفار ومشركي المدينة. وبالفعل جاء اعتراضهم واحتجاجاتهم لماذا غيرتم قبلتكم، فجاء النص القرآني لله المشرق والمغرب. لذلك قال القرآن الكريم بعد آيات قليلة وفي نفس الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعني نرى في كتب أهل الكتاب بالرغم من نقلها من لغات الوحي إلى لغات مختلفة تماما، وبالرغم من ما تعرضت له من تحريف وتزوير، نجد أن هناك إشارة إلى مكة المكرمة وإلى قدسيتها وإلى ضرورة الحج إليها حتى في هذه الكتب المحرفة. ونجد في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام في العهد القديم المزمور رقم 84 ابتهالا على لسان داود عليه السلام، وداود كان كثير الابتهال، يقول في طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. وجاءت بكة كما جاءت في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في ختام هذه الآية الكريمة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.